كيف أصبحت؟ يا فضيلة الشيخ، كيف أصبحت؟ نحن وأصبح الملك لله، مفطرا أم صائما؟ ولهذا اتصلت بك. ولهذا عرفت فسألتك. أيوة، أجبني. شمالا وجنوبا مفطرين، ونحن في الوسط. إيه، الله بجعلنا من أهل الوسط. شو رأي فضيلتكم؟ قد أعطيتك الجواب. يعني نفطر يا سيدي؟ لا، ما تفطر، نصوم. وإياك أن يسمعك أحد. لا، ما كلام خاص، أنا قلت للناس صوموا. هو كذلك. جزاك الله خيرا. كيف أصبحت سيدي؟ الحمد لله بخير. الله يجعل دائما بخير. الله يحفظك. كيف أخباركم؟ الحمد لله. أتمنى من صالح دعائك. موفق لكل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.